ثم رواه مسلم رحمه الله وابن حبان في صحيحه من طريق يحيى بن ايوب النقابي قال حدثنا اسماعيل بن جعفر وساق الاسناد من شيخ الحواس الى يحيى بن ايوب طبعا تابع عليه بن حجر وتابع عليه بن سعيد يوضح في ثلاثة من الرواة يروي هذا الحديث عن إسماعيل بن جعفر خلاص في إسماعيل بن جعفر إسماعيل متابعات والمعروف المتابعة من أقوى أنواع المتابعة خلاص المتابعة الثانية أن يشتغل خلاص يعني الرواوي مع الحديث في الرواية عن نفس السيف بشرط أن يشتغل الإسناد غير منتهى لكن مثلا هذا الفرق إن مسلم يروي الحديث عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر مثلا عن نافع عن ابن عمر اتفقوا في عنده خالف بن مسلم اتفقوا في الشيء واختلفوا في ذلك الشيء دي بقى اتنين مخالفة يعني هاي صار مسلم ولا دخل البخاري في جماعة القتيبة عن إسماعيل عن الطريق الجن ده كان متابعا خلاص في نقطة نوضح المسألة فيه المسألة اللي حكيتها المتابعات والمتابعات دي مسألة بسيطة وهي روح علم الحديث روح علم الحديث ولا يعلم الطالب إذا كان يعني زان لها بعلم الحديث أم لا إلا إذا علم وجوه التصريح مثل استبدال الحديث يخبروا من يجن يتنظر كلهم من طريق الشيخ بن عمر عن أبيه عن عائشة وخلوا هذه الغيبات لأن الفهارس وصار المسألة وأبواب الحديث دلوقتي كل يسموه تهارس فمهما شر الأخطار ولا تنقل فلان وعلان وكذا ولا يقع في علم الحديث تلك لا يضرب كلمة علم الحديث إذا دخل في باب المعلم الأستاذ واستطاع أن يدخل بينهم وعرض يكلف الأساليب من بعضها ويغلف كتابين أهل الحديث. فجاءت مسألة المتابعات والمخالفات يحرز منها في الثالث. مثلا نحن الحديث جاء يروي ابن عمر ويروي عن ابن عمر قال يا عبد الله بن دينار ولنافع وبعدين اسماعيل بن جعفر وحجر بن مسعود بن قتيبة وهنا علي بن حجر أول إنسان هو قتيبة قتيبة يروي الحديث عن اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ونفترض ان علي بن حجر يروي الاسناد عن اسماعيل بن جعفر عن نافع عن ابن عمر خلاص مين الراوي المفترض تمام نبص فوق اسماعيل بن جعفر خلافه واحد ولا اثنين اثنين قبل ما يقول كده اثنين وهيرجع الاثنين دول لابن عمر إلى واحد يعني كان دول رجوع إلى واحد يبقى نعرف إن شخص نفس الإسناد غير مشترك فتابع الإسناد من فوقه يبقى نعرف إن فيه اختلاف طيب هذا الاختلاف صادق ولا فيه صادق تنزل تحت الراوي في الطرف تشوف من اللي من وراه من اللي من وراه عن هذا الوجه ومن اللي من وراه عن هذا الوجه خلاص يبقى أيضا القدوة الأولى بننظر في هذا الرجل المشترك إذا لم يكن أكثر من شيخ يبقى نعرف أن في اختلاف في الإسناد. الاختلاف ده قد يكون قادحا وقد يكون غير قادح. خلاص؟ يعني في اختلاف تضاد واختلاف تنوع. الاختلاف التضاد هي ضرب ما ينفعش به للترجيح. اختلاف التنوع يحمل على الوجهين. وأن إسماعيل سمعه مرات من عدنان بن دينار وسمعه مرات من نافع. إنما اختلاف التضاد لازم يكون واحد من الاثنين صحيح وصحيح.

ها؟ خلاص؟ يبقى دلوقتي عندنا الإمام البخاري متابعة مالك التي روى عن بلاد بن هلال، هل المتابعة موجودة في البخاري؟ روى البخاري السبعين، قال حدثنا إسماعيل ابن أبي جويد، وروى الترمذي من طريق معن بن عيسى، الاثنين روى، يبقى إسماعيل بن أبي جويد ومعن بن عيسى، خلاص؟ ورواه أحمد في مسنده قال حدثنا عبد الملك ابن عمرو. الكام؟ ثلاثة. ورواها ابن منذر في كتاب الإيمان وابن عبد النور في جامع العلم من طريق من الشعنبي. اسمه من الشعنبي؟ عبد الملك مسلمة. عبد الله ابن مسلمة الشعنبي. هؤلاء الأربعة قالوا جميعا حدثنا مالك. عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، وساق الحديث بمثل سواء. يبقى عندنا ابن ابي رويد ومعه عبد الملك بن عمرو والقعنبي باسمها متابعتهم هي لكم شايفين ليه؟ قول وغلط، قول وغلط وعزمك، سيبوا كده، قول وغلط وعزمك. دي متابعات ايه؟ تامة. عن مين؟ عن مالك. ده احنا لو فتحنا نعمل دوري البعثاء المسكوتين ده احنا هنغلط خلاص. هؤلاء الأربعة لما يروا عن مالك عن عبد الله بن دينار، الأربعة دول تبعوا بعض المتابعة دي لمين؟ عن مين؟ عن مالك. طب لو حبينا نرجع للإسناد اللي احنا قلناه شوية. خلاص؟ هنقول علي بن حجر، يحيى بن علي بن الخليلي، ومين كمان؟ وقتيبة بن سعيد. الثلاثة دول يشهدوا بالحديث عن إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن العمر، جميل. والأربعة دول يشهدوا بالحديث عن مالك، عن عبد الله بن دينار. من الثلاثة دول تتبع الأربعة عن مالك متابعة مين؟ الثلاثة الأولانيين شيخهم يختلف عن شيخ الأربعة الثانية، الثلاثة الأولانيين شيخهم إسماعيل بن جعفر، ولو ضاع لهم بعدين شيخهم مالك. واختلفوا في سبع الشيخ اللي هو عبد الله بن دينار، خلاص؟ يبقى مالك تبع اسماعيل تبع تامة، والأربعة دول تبعوا الثلاثة دول تبع ايه؟ سبع. طيب، والمتابعة الثانية من إسماعيل جعفر تابعوا سفيان بن سعيد الثوري، وهذه المتابعة أخذها الإمام عبد بن حميد في كتاب المنتخب من المسند. عبد الحميد تعرف له المسند وله تفسير، ولكن الحقيقه المسند كله لم نصبر به ولا نعلم عنه شيئا، انما وصلنا المنتخب من هذا المسند، والتفسير غير موجود، لكن هو التفسير رايته مختصر او المنتخب من تفسير عبد الحميد مكتوب على حاشيه تفسير من ابي حازم المخطوط. الناس تفتحين انتقى من تفسير عبد الحميد ايات اشار كده واحاديث، وكان معها على حاشيه كتاب ابن ابي حازم التفسير. عبد الحميد ارى هذه المتابعه متابعه سفيان الثوري في كتاب المنتخب من المسند. قال عبد الحميد حدثنا عمر بن سعد، وعمر بن سعد مشهور بكنيته اكثر من اسمه، كنيته ابو داود الحفري أو لم يحرر. قال حدثنا عمر بن سعد، قال حدثنا سفيان ابن سفيان القراني، لكن احنا نعرف ان الثوري في جنب عيالي بالنظر الى الراوي عن سفيان، ولعل ما ادري قلت قبل ذلك، لعل يعني كيف نميز بين الوجه السفياني، نعرف ابن علينا ولا ابن سعيد الثوري ازاي؟ قلنا ننظر الى اشهاره. فإذا رأينا أصحاب سفيان شرارا يبقى هو الثوري، إذا لم يروا الثوار يبقى هو ابن عيينة، واخد بالك؟